مشاغل الجهة، تساؤلات المواطن، متابعة أهم الأحداث في 60 دقيقة على راديو رقاب الثورة. هذه الحلقة في إطار مشروع مناصرة للتناصف في المجالس البلدية تحت شعار البلدية مسؤولية كل امرأة، بتنفيذ من جمعية صوت حواء وبالشراكة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي. النصف نهار سبعة، السلام، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعينا وفيا لراديو رقاب الثورة، حلقة خاصة جدا من برنامج 60 دقيقة ولا 90 دقيقة عبر موجات راديو رقاب الثورة. مرحبا بكم، هذا صوت كيلاني ومهني من وراء الميكروفون، يحييكم وين ما كنتم، سواء تسمعوا فينا على الموجة 107.4 ولا تتابعوا فينا على السيت نتاعنا www.radio3.org. ان شاء الله نعدوا مع بعضنا احلى الاوقات. برنامج 60 دقيقة هو ما يبعدش برشا في الكونسيبت على برنامج 90 دقيقة، نختار عديد المواضيع اليوم في موعد استثنائي نظرا للالتزامات عديد الجمعيات، ايضا لأهمية الموضوع اللي كون باش نختاروه اليوم في 60 دقيقة. اليوم باش نحكو على مشروع مناصرة للتناصف في المجالس البلدية تحت شعار البلدية مسؤولية كل امرأة، كما سمعتوا في سبوت بيبليسيتير في اولى الحلقة. البرنامج هذا والمعني المشروع من تنفيذ جمعية صوت حواء بالرقاب وبالشراكة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، سعيد باستقبال السيدة هاجر عايدي، عضوة في جمعية صوت حواء، أيضا مسؤولة عن المحاسبة في مشروع مناصرة للتناصف في المجالس البلدية. مرحبا بك مدام هاجر. مرحبا بك، عايشك إن شاء الله. أكيد عديد الإيضاحات للسادة المستمعين، برشا تساؤلات اليوم باش إذا عندهم يحبوا يطرحوا الأسئلة أكيد باش يلقوا الإجابات حاضرة معنا إن شاء الله. أكيد مستمعينا الكرام، كما قلت نحط الموضوع دائما في إطاره في انتظار الانتخابات البلدية اللي باش تكون، معناها كان من المنتظر انها تكون في اكتوبر 2016، لكن عديد المؤشرات الحالية تقول انه معناها تقول انه الانتخابات هذه ما هيش باش تكون معناها ممكنة الا في العام المقبل 2017. ايضا الدورية التمثيلية للمرأة في كل المجال، الانتخابات التشريعية في الرئاسية اللي فاتت، هذا الفصل 46 من الدستور اللي يكفل مبدأ التناصف تكافل الفرص بين المرأة والرجل، هل انه المبدأ هذا معناها وقع احترام ولا؟ عديد الضيوف اللي بيكونوا حاضرين معنا تباعا، بيكون حاضر معنا السيدة مباركة براهمي نائب عن مجلس نواب الشعب اللي تكون حاضرة معنا، ايضا بيكون حاضر معنا ان شاء الله يخلط علينا سيف الدين العبيدي ممثل عن الجمعية مراقبون، ايضا باش تكون حاضره معنا الاستاذه في القانون حفيظه اشقير باش تحكينا اكثر على دور الاساتذه القانون في ضمان مبدا تكافل الفرص بين المراه والرجل. انتم زاده مستمعينا الكرام اذا تنجموا تتفاعلوا معنا، مرحبا بكم على 76 641 406، ايضا كل الاتصالات الهدايه كل التفاعلات نجم تصلنا عبر الباج فيسبوك راديو تروزار. كما قلت الدستور كفل مبدأ التناصف بين المرأة والرجل، الكلمة هذه باش تسمعوها اليوم بارشا في الحصة متاعنا، التناصف نعم هو التكافؤ بين الفرص. هل انه المرأة رغم الدستور الجمهورية الثانية مازالت ما لقيتش حظها في كل التمثيليات الحكومية في بلادنا؟ هل انه التشريعات مازالت ما تخدمش صالح المرأة؟ هل انه التشريعات متاعنا مازالت ناقصة باش انه المبدأ هذا يكون معناها مكفول؟ هيت نحكو معناها نحطوا الحلقة في إطارها مع السيدة هاجر عادي ممثلة عن جمعية صوت حواء. مدام هاجر، كانت تحكونا علاش اخترتوا الوقت هذا بالذات باش تخدموا على المشروع المناصرة للتناصف في المجالس البلدية، وشكون لي بارتنير نتاعها معاكم في المشروع هذا؟ مرحبا بك من الناس الكل. انا قبل كل شيء نحب نعرف شويه بالجمعيه نتاعنا. نتصور الناس الكل ولا تعرفها توا، جمعيه صوت حواء هي جمعيه حقوقيه بالاساس مستقله وغير ربحيه. احنا نخدموا بالاساس على تمكين النساء من المساهمه في قياده عمليه تغيير اجتماعيه، ونحاولوا زادة من توسيع مشاركة المرأة في بناء السياسات العامة. احنا في نطار المشروع هذا اللي باش نحكوا عليه توا نعملوا مع بالشراكة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي طامس، نصور ريولات معروفة زادة شوية توا. المشروع متاعنا هو البلدية مسؤولية كل امرأة، هو ساعة قبل كل شيء عبارة على تكملة للمشروع نفذاته الجمعية قبل. المشروع هذا اسمه المرأة أساس الحكمة الرشيدة، يهدف بالأساس إلى تكوين قيادات نسائية وتشريكها في المجالس المحلية، اللي هو بالأساس زادة مسار انتهجته الجمعية لتدعيم دور المرأة في الحياة العامة. مشروع البلدية مسؤولية كل امرأة هو كما قلت أنت عبارة على حملة مناصرة للتناصف في المجالس البلدية، ضمان أكثر لتمثيلية ومشاركة أوسع للمرأة في المجالس البلدية. مدام هجرة ونسمعوا فما مناصرة معناها في إطار التعامل مع المجتمع المدني، عديدة الجمعيات الناشطة هنا في مدينة الرقاب أو في الجهة، وين نسمعوا مناصرة معناها يمشي المخ المستمع أيضا الديريكت نفهموا أنه فما انتهاكات أو تجاوزات صارت في الموضوع هذاك. يعطيك الصحة. احنا علاش توا في الفترة هذه بالذات؟ على خاطر نحنا كان جي نشوفوا الانتخابات التشريعية اللي صارت في 2014، الانتخابات السابقة حسب هو كما شفنا احنا وزاد حسب خبراء، رأي خبراء القانون الدستوري، الانتخابات السابقة لم تسجل تمثيل واضح للفصل 46 من الدستور. وما تبدو انت تحكي على الانتخابات وتحكي على الفصل 46 من الدستور اللي باش نعاود نذكره، هو يقول تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها، تضمن الدولة تكافل الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وتسعى الدولة إلى تحقيق التناصب بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. معناها البارتي الأخرى تقول تتخذ الدولة تدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. مادام أنت حكيت على الانتخابات، حاضرة معنا عبر الهاتف السيدة مباركة الإبراهيمي نائب عن مجلس الشعب. ألو، مرحبا. مرحبا بك. عسلامة مدام بركة. مرحبا بإذاعة الرقاب وبأهلنا وأخوتنا في الرقاب. سعادة أنك تكون حاضرة معنا على المباشر في برنامج 60 دقيقة. مدام مباركة، اليوم في 60 دقيقة باش نحكو على مشروع مناصرة للتناصف في المجالس البلدية تحت شعار البلدية مسؤولية كل امرأة. صارت الانتخابات، صار الدستور الجمهورية الثانية، لكن ما فهم معناها ما شفناش التمثيلية الصحيحة للمرأة، معناها المبدأ التناصف ماهوش موجود، المرأة ما شفناهاش عديد معناها الأماكن السيادية موجودة فيها. مع قربنا للانتخابات البلدية، كيفية انه نواب مجلس الشعب يدافع على الحق هذا؟ علاش قانون المشروع بقى معناها مداولات فقط وما زلنا ما معناها المشروع ما صدقناش عليه وحطيناه كقانون؟ نعم، بالنسبة لمبدأ التناصف هذه مسألة حسمها الدستور التونسي وأصبح حال نقاش فيها أعتقد أنه من الماضي، ولكن المشكلة في علاقة بالانتخابات المحليات والمجالس البلدية وغيرها أعتقد أنها مسألة توقف وستعرض على مجلس النواب للنقاش. ولكن الإشكالية اللي نعتقد أنها إشكالية كبيرة تتعلق بالأحزاب السياسية. كل الأحزاب السياسية وبدون استثناء لا زالت تنظر للمرأة نظرة الدون، حتى وإن يعني الأحزاب هذه تغطت بمبدأ الحقوقية والمساواة والحداثة والتناصف والآخره، تبقى كل الأحزاب أقول وبدون استثناء أحزاب متخلفة، ما نجمتش تبوّ المرأة المكان التي تستطيع. ونحن وأنا عن نفسي يعني على الأقل هذا موقف يلزمني أعلم أن المرأة تستطيع أن تقدم عشرات ما يقدمه الرجل، لأن المرأة في أعمالها دائما مخلصة، والمرأة تتفانى في عملها وتتفانى في خدمة الشعب وتتفانى في خدمة الفئات الاجتماعية. الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية وبدون استثناء كانوا مجبورين بمسألة التناصف، ويعني ما كانوا مكرهين. معناها وقت اللي تقولي مجبرين معناها نعم نحس لهنا مكرهين. نعم كانوا مكرهين لأنه ما ثماش كلهم ما هماش واثقين من دور المرأة، وربما هناك بعض الأطراف قد تخشى من غزو المرأة لأنها المرأة قادرة أن تفعل، والمرأة ربما عندما تفعل هي تخلص لأي معناها عمل تعمله. هنا المسؤولية أنا أحملها لعاتق الأحزاب السياسية. المسألة هذه القانون التونسي، المشرع التونسي حلها وتجاوزها، الأحزاب السياسية هي اللي ما حبتش تحلها. حتى في النساء ما يحطوش المرأة القادرة على لم الناس وجمع الناس وعلى جمع الأصوات، يحطوا ربما بعض النساء الضعيفات من حيث يعني علاقتهم بالمواطن ولا حتى أدائهم ضعيف، باش ربما المرأة ما تتنجمش تبوء المكانة التي تستحق. لكن نحن بدورنا نقول للمرأة مدام مبارك، المرأة أثبتت في كل الأوقات في كل الأماكن إنها امرأة سيادية، إنها الامرأة معناها كما قال الشاعر الصغير ولاد أحمد، نساء وبلادي نساء ونصف. نعم. مدام مبارك، المشروع القانون اللي معناه الانتخابات البلدية ولمجلة الجماعات المحلية في الفصل 22 يقول معناه في وفصله تلتزم الأحزاب والائتلافات اللي تتقدم في أكثر من دائرة انتخابية باعتماد التناصف بين النساء والرجال على رأس القائمات. معناها اسمع، نشوفوا العبارات تلتزم، لكن ما نعرفوش شكون اللي باش يراقبها وقت اللي تصير الانتخابات البلدية. ما نلقوش المرأة ممثلة كما يجب في كل المجالس البلدية، وقتها شكون نلومه ولا شكون اللي باش يمارس الهيكل الرقابي؟ شوف، هو المفروض انه المسألة هذه انا حسب رأيي لا تخضع، ما يلزمش فيها إجبارية. على خاطر الشعب التونسي رانا عملنا ثورة والمفروض تخلصنا من العديد من العقد. هذه المفروض وحدها الأحزاب السياسية هي اللي تبادر. ولكن طالما نحن ما زالت العقد هذه جاثمة على صدورنا من مختلف الحساسيات، رو لا يعني أحزاب اللي احنا مثلا في الجبهة الشعبية نصنفوها رجعية، ولا الأحزاب التقدمية كلها عندها العقلية هذه متاع أن المرأة تظل معناها في المواقع الخلفية. المفروض انه المساله ما تستحقش رقابه وما تستحقش معناها زجر ولا حتى شيء. هذه يجب الاحزاب ان تبادر الى ذلك وان هي تراقب نفسها. به مدام مبارك حاضر معايا في الاستوديو السيدة هجر عايدي، هي معناها ناشطة في جمعية نسائية لصوت حواف الرقاب، وهما اللي معناها اللي تبنوا مشروع مناصرة للتناصف في المجالس البلدية تحت شعار البلدية مسؤولية كل امرأة عندها ما تسرق. عسلامة يا مدام مباركة. عسلامة يا مرحبا أستاذة هاشم. يعيشك يعيشك يا مدام. احنا كنت جيت تشوف الفقرة الأولى من الفصل 22، ألزم الأحزاب والائتلافات والقائمات بالتناصف العمودي، وأشار أنه لا يقع احترام أي قائمة، لا يقع قبول أي قائمة لا تحترم هذا المبدأ. لكن كنجو نحكو على التناصف الأفقي مجرد الالزام دون مخالفه هذا الشرط، ما نصورش باش يكفي لنا تناصف. معناها كيفاش نجموا نحن نوصلوا نضمنوا تناصف حقيقي افقي من غير ما نعملوا مخالفه لشرط عدم توفر معناها التناصف الافقي؟ معناها يلزم يكون على راس القائمات، مش كان في وسط القائمات. يعني ان تكون على راس القائمات نساء. نساء معناها يلزم علاش القانون أنا. القانون ما اشارش لهكا، معناها الفصل 22 الزم الاحزاب وقال زاده ما القائمه اللي ما تحترمش المبدا التناصف العمودي ماهيش مقبوله. لكن كي جاء للتناصف الافقي اشار انه مجرد الزام، هذا نحن ماهوش كفيل باش يضمن التناصف الافقي. نعم، انت كمجلس نواب معناها يلزم تكونوا كقوه اقتراح. ما نحن هذا نعم اقتراح نعم قدمناه لكم، راهو ما نعرفش وصل لكم ولا ناخذه بعين الاعتبار، لانه هذا يكفل حق المراه في التواجد في كل الهياكل معناها الرسميه في الدوله، يكفلها حقها. ولكن بكل مراره معناها مساله هذه نضطر لها اضطرار، معناها المفروض انه الاحزاب السياسيه كلها تكون واعيه بهذا معناها وتكون واعيه حتى من غير قانون، ولكن لابد ان يفعل القانون هذه المساله، مساله التناصف الافقي لابد ان يحميها القانون. أمان سمحني، هو تو القانون قاعد يخضع للجدل في مجلس النواب، ما نعرفش بدا والا مازال، اما علاش ما يكونش اقتراح؟ هذا نحن هو اقتراح. نعم. من جمعيتنا، هو نحن عملناه اقتراح وان شاء الله يكون وصل لكم اقتراح، ونحن ندعم هذا الاقتراح. يعطيك الصحه، شكرا. ندعم هذا الاقتراح وندافع عنه ونحرم من حمل كل الاطراف مسؤولياتها معناها، حتى لا تبقى مساله التناصف هذه مساله معناها سوريه يزايدوا بها فقط في المناسبات. يعطيك أكيد مدام مبارك، احنا بدورنا نأكدوا على مبدأ التناصف، مبدأ احترام الدستور ومبدأ احترام دستور الجمهورية الثانية اللي معناها اللي يقر بالتكافة بين الفرص بين المرأة والراجل، ما فماش فرق إلا بالعمل، ما فماش فرق إلا بالقدرة على العطاء في هذه البلاد. كنقطة أخيرة، الأحزاب كيفاش يلزم تكون دورها؟ معناها وقت اللي نشوفوا انتهاكات كما هكا، مثلا شفنا عديد الوقفات الاحتجاجية، مثال جمعيه نساء تونس بتاريخ 13 جوان 2015، كان نظموا معناها هم عدد من نساء شبكه التحالف من اجل نساء تونس، نظموا وقفه احتجاجيه قدام المسرح البلدي تحت عنوان وين القانون. هل انه نستنوا انه تصير انتخابات، تصير انتخابات بلديه محليه ونزيد نلاحظوا فما تجاوز القانون باش نندوا، والا يلزم الاحزاب تكون حاضره من الاول في كل مدى معناها كل الجلساتها في كل اجتماعاتها تاكد على ضروره تمثيليه المراه في كل المجالس المنتخبه؟ لا اعتقد انه معناها ما لازمش نستنوا الانتخابات باش نقعدوا كل مره ونحن معناها نولول حول هذا الموضوع. يلزم المسألة هذه تقرها الاحزاب السياسيه وتدافع عنها بقوه قبل بدايه الانتخابات. هذه مسألة مبدأ، هذه مش ليست محادثة يعني. ليست مسألة مبدأ ومسألة حق المرأة ومسألة جدارة المرأة، هذه يجبها تفعل يعني. باهي مدام المباركة، في نقطة أخيرة، الجبهة الشعبية هل إنها تحترم مبدأ التناصف وإلا لا، وتمثيلية المرأة في معناها في حزب سياسي؟ والله بون، أنا دائما أقول حتى داخل الجبهة الشعبية أن الجبهة الشعبية نفسها اللي نحن المفروض نرفع راية حقوق المرأة وتفعيل القوانين اللي تدعم حقوق المرأة ويعني تطوير هذه القانون، لأن المرأة عندها طاقات كبيرة جدا يجب أن يستنفع بها الوطن. الجبهة الشعبية تدافع عن هذا المبدأ، مبدأ التناصف الأفقي والعمودي أيضا، ولكن وجدنا أنفسنا في أنه في الجبهة الشعبية فقط التيار الشعبي هو اللي صعد زوج نساء. يعني احنا حزبنا انا والاخت سعاد الشفي في قائمات الجبهة الشعبية، انا على سيدي بوزيد وهي على الساق. لا ينقص ذلك معناها من قيمة المناضلات في الجبهة الشعبية، ولكن نحن نطمح الى تترأس النساء يعني اكثر ما يمكن في مختلف الجهات قائمات، سواء في الانتخابات التشريعية القادمة ولا ايضا في الانتخابات البلدية ان شاء الله. مدام مبارك، احنا بدورنا معناها عندنا ثقه كبيره برشا في نواب مجلس الشعب عن جهتنا، ولو انه عديد معناها فما برشا نقاط خلافيه والمواطن يقول انه النواب ما همش قايمين بالدور الواجب نتاعهم، لكن مساج ماذا بينا الضغط يكون موجود على مجلس نواب الشعب، وقت اللي خاصه فما عديد مشاريع القوانين تخدم المرأة وتكون في صالح المرأة باش هكاكة التمثيلية تكون حاضرة. ونعاود نذكر عنا عديد الكفاءات في بلادنا، في جهتنا أيضا لهنا في مدينة الرقاب، لكن ديما موجودين في الصفوف الخلفية. إن شاء الله تتاح فرصة يعني للمرأة أن تثبت جدارتها، ويجب أن نسهل هذه الفرصة للمرأة أن تتبوأ ما تستحقه من مكان. مشكورة مدام مباركة البراهمي نائب عن مجلس نواب الشعب عن الحضور معنا في برنامج 60 دقيقة عبر موجة راديو رقاب الثورة. إن شاء الله نهارك زين، بسلامة. مع شكرا، أهلا وسهلا. مدام هاجر كانت معنا معناها مباركة البراهمي عضو عن مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية هاك سمعت شنو تعليق؟ احنا يهمنا برشا أنه يكونوا مؤيدين إلى مبدأ التناصف الأفقي، خاطر المجتمع المدني وممثليه في مجلس النواب يلزم يكونوا قوة ضغط باش يتفعل دور المرأة أكثر ونوصل للتناصف الأفقي الحقيقي، مش التناصف الأفقي اللي موجود كان على الورق أكهو. التناصف الأفقي، التناصف العمودي بارش حكايات باش نحكوا فيها بعد شوي. إيش معناها تناصف أفقي؟ إيش معناها تناصف عمودي؟ إيش معناها تمثيلية؟ إيش معناها تمثيلية وما هيش مسرحية؟ معناها إيش معناها الفصل 46 زي نحلوه أكثر؟ أيضا كيفاش البلدية تكون مسؤولية كل مرأة؟ هذا الكل مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم على 76 641 406. أيضا الباج فيسبوك راديو تر وزير على الذمة طول مدساعة غير درج بعد شوية باش نفسحوا للمجال إلى قسم الأخبار اللي نشرت الواحد الأخبار، ما تبدلوش الموجة، هنا رجعين. فرح وشموع ليه بيقولوا الحب آسية ليه بيقولوا الشجن ودموع أول حب يمر علي قبل الدنيا فرح وشموع افرح وما الدنيا مالينا على انت حنعشق تاني افرح وما الدنيا مالينا على انت حنعشق تاني أول مرة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب افرح صوتنا يوصلكم على 107.4 واصواتكم توصلنا على 76-641-406 وتنجموا تتابعونا على راديو تروازير.org. الماضي ساعة 13 دقيقة رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في عدد خاص من برنامج 60 دقيقة عبر موجات راديو الجبهة الثورة. اليوم اخترنا باش نحكوا على مشروع مناصرة للتناصف في المجالس البلدية تحت شعار البلدية مسؤولية كل مرة. قرب الانتخابات البلدية أيضا تمثيلية للإمانسة في كل من الانتخابات التشريعية انتخابات رئاسية أيضا في كل الهيكل الحكومية هل أنه احترمنا مبدأ التناصف أم لا؟ نعود نرحب بضيوفي حاضرة معايا السيدة هاجر عايدي عن جمعية صوت حواء وهما معناها أصحاب المشروع هذا. مرحبا بك مدام هاجر مرة أخرى. مرحبا بك عايشك. يلتحق بي الآن في الاستوديو سيف الدين عبيدي ممثل عن شبكة مراقبون. مرحبا بك سيف. أهلا وسهلا. أكيد برشا يقولوا مراقبون دورهم كبير برشا في نجاح الانتخابات الرئاسية انتخابات التشريعية اللي فات. سيف وقت اللي نحكو على تناصف المجالس البلدية وقت اللي نحكو على دور حضور المرأة في كل الهياكل السيادية في بلادنا شبكة مراقبون شنو تقول في الخصوص هذا؟ والله هو اولا مش حتى شبكة مراقبون احنا كناشطين مجتمع مدني كناس يعني نطمح الى انتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد والانتقال الديمقراطي هذايا ما ينجمش يكون من غير تواجد العنصر النسوي لانه نعرف المجتمع هو رجال ونساء ما نجموش نبنوا بلاد من غير رؤية نسوية ما نجموش نحكو على انتقال ديمقراطي كما كنت نحكي على من غير مرأة. لكن أنا عندي ملاحظة معناها على على كلمة التناصف أنا نشوف أنه نحاولوا تمكين المرأة وإذا كانوا وصلنا حتى أكثر من التناصف لما لا معناها علاش التناصف بالذات سيف على لكن المرأة إذا كان هي تجيب 30 40 60 70 80 خل تجيب حتى 100% ثم قائمات يوصلوا كلهم نساء ويطلعوا في العراق نعرف معناها تجربة متاع قائمة كاملة نسوية 100% وطلعوا الكل علاش لا ما يصيرش التمكين هو تمكين هنا، وكيفاش نحكوا على التمكين؟ نحكوا على تمكين سياسي لازم نقبل هذا، نحكوا على تمكين ثقافي، تمكين اقتصادي، التمكين عبر القوانين، اي حاجه لازمه، لكن العمل على ارض الميدان، عمل الجمعيات النسويه كما جمعيه صوت حواء، انه المشاريع هذه نماذج حول عمل المراه، نشجعوها، شيء جميل جدا. معناها ما نجموش نحققوا تمكين للمراه من غير ما نشوفوا ديزاكتيفيتي من النوع هذايا. هذا هو تقريبا في في في الاجمال. بعد نحكوا شويه على القانون الانتخابي. سيف، هو معناها المنطلق نتاعنا اللي كنا بدينا به الحصه هو الفصل 46 من دستور الجمهوريه الثانيه، اللي يقول تلتزم الدوله بحمايه الحقوق المكتسبه للمراه وتعمل على دعمها وتطويرها، تضمن الدوله تكافؤ الفرص بين الرجل والمراه في تحمل مختلف المسؤوليات في جميع المجالات، وتسعى الدوله الى تحقيق التناصف بين المراه والرجل جلفوا في المجالس المنتخبة. نقطة كانت أثرتها قبيلة للأستاذة السيدة هجر عادي حاضرة معنا، تقول الدولة معناها القانون الفصل هنا يقول تضمن تسعى، لكن ما ثماش الجانب الإلزامي والجانب الإجباري. والله في نقاش كبير هذا يا سيكيلاني، راهو نقاش قانوني نقاش دستوري، حتى أستاذ قانون دستوري يتناقشوا فيه لهنا المفردات، هل أني عندها الإلزامية القانونية أو ما عندهاش الإلزامية القانونية، هل أنه تسعى تسعى تسعى تسعى الى تحقيق، تسعى الى تحقيق قديش حق، تسعى الى تحقيق 20%، تسعى الى تحقيق 30%، تسعى، هل انه هنا ماشي الالزاميه القانونيه كما كنت تحكي انه باش تحقق، لانه هنا يجب ولا منع، معنى مصطلحات ما عندهاش حتى اساس او معنى قانوني لهنا. هذه من بين النقاط القليلة الغير مضيئة، باش ما نقولوش برشا، نعتبره أنه دستور الجمهورية الثانية دستور جيد على في إجماله، معناها ضامن الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن فيه بعض النقاط من نوع هذا، أنه ما ثماش الإلزامية القانونية لبعض الأشياء من بينها تمكين المرأة. سيف، شبكة مراقبون وقت لي نسمع أنه فما معناها الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، كنا معناها ودي حابين انهم يكونوا حاضرين معنا، لكن امتنع انهم يكونوا عند الطرف هذا حاضر معنا اليوم في الحصة، قالوا 31% في الانتخابات التشريعية كانوا نساء، معناها تمثيلية نساء في الانتخابات التشريعية كانت 31%. شبكة مراقبون نعرفوكم أكثر شوية باهي مثال، خلي لك أنت 36% معناها أقل من نص. جيد، راو الرقم هذايا راه جيد جيد، ديما الأمور نسبيا جيد، معناها باعتبار جيد باعتبار مؤشرات وتجارب مقارنة دول أخرى جيد 36%، احنا يجونا نتقابلوا مع ناس حتى من دول اوروبيه وكل شيء، 36% راه رقم جيد، راه صحيح نطمحوا الاكثر، لكن نطمحوا الاكثر شنو؟ انا ديما نقول على النوعيه، تلك سواء بالنسبه للرجال ولا للنساء، نوعيه الناس اللي تترشح، هل أنا تقدم الإضافة ولا ما تقدمش؟ ديما نقولوا تمكين المرأة، إيه نمكنوا المرأة، هذا لازم وواجب نمكنوا المرأة، لكن بخلاف تمكين المرأة، هل أنه لأجل أنه نمكنوا المرأة فقط لأجل التمكين، لأجل مفهوم التمكين؟ والله هو عنا أرقام جيدة ومؤشرات جيدة، المهم والأساسي ماهيش المؤشرات حسب رأيي أنا، المهم والأساسي، سمحني كيلاني لحظة، المهم والأساسي في النوعية، فيما هو نوعي وفيما هو كيفي، الكمي هذي نجم نحقه، هانا باقي نحقه فيه، ودول كل نجم تحقه، والمؤشرات الرقمية هذي عندها إيجابياتها، لكن المضموني وما هو كيفي ما هو كيفي هذي هو نطمحه له، نطمحه أنه تمكين سياسي للمرأة، كيفاش قبل ما نحكو على الترشح نحكو على أن مكنوها من معارف المرأة. مدام هيزر، احنا عنا إمكانيات في عند المرأة، لكن يلزم نضمنوا لها دورها، يلزم نص قانوني يضمن لها التناصف. متفاهمين يلزم. مش تناصف، انا نقول لك حتى في مشروع القانون على الاقل نحن راهو على الاقل، تعرف انت الاحصائيات الفارطه في الانتخابات التشريعيه، عندنا 50% من نساء شاركوا، لكن عندنا سجلوا، وعندنا 47% من نساء اللي شاركوا في الانتخابات، لكن 12% فقط من نساء اللي هما ترأسوا قائمات. هاو هذه الجهه باش نحكوا عليها تو، انا ما نحكيش على التناصف لهنا، هاو ثم تجارب مقارنه ومشروع قانون انتخابات المحلية اللي هنا يحكي على الشيء هذا، مش يحكي على التناصف، يحكي لك على الترشح، ويحكي لك على تواجد المرأة أفقي وعمودي، معناه ايش معناه أفقي وعمودي؟ شوي على الأفقي والعمودي، نحكي أيضا على تمثيلية المرأة، هل انه احترمت معناه تمثيليات هذه محترمة ولا موجودة للمرأة بكل التمثيليات متاعها في المجالس المنتخبة في حضورها في الهيكل الحكومية. وقبل شوية كنت حكيت على الفصول القانونية وقلت معناها أنه أساتذة القانون الدستوري هما اللي نجموا يعطونا أكثر إيضاحات بخصوص الفصول هذا. سعداء باستقبال السيدة حفيظة شقير أستاذة في القانون الدستوري على الهاتف باش تحكينا أكثر. عسلام أستاذة. بخير. مرحبا بك. كل عام وانت حي بخير. سنين دايما ربي يحييك لمثاله ويعيشك. كل عام وانت حي بألف خير. مرحبا بك عبر موجات راديو رقابة الثورة في برنامج 60 دقيقة. نتعرفوا. اليوم في برنامج 60 دقيقة اخترنا عنوان مشروع مناصرة للتناصف في المجالس البلدية تحت شعار البلدية مسؤولية كل امرأة. انتخابات بلدية على الأبواب. ايضا كنا لاحظنا انتخابات التشريعيه اللي فات. حاضرين توا معنا شكون لهنا في الاستوديو عن شبكه مراقبون. ايضا جمعيه النسائيه هي اللي تبنت المشروع هذا. لاحظنا انه معناها حوالي ثلث فقط هما اللي شاركوا ومعناها تمثيليه المراه موجوده في المجالس المنتخبه. ايضا كمشروع قانون للجماعات الانتخابات البلديه ومجال الجماعات المحليه في فصلها الثاني 22 اللي يقول تلتزم الاحزاب والائتلافات التي تتقدم في اكثر من دائره انتخابيه باعتماد التناصب بين النساء والرجال على راس القائمات. فما المبدا لكن كيفيه احترام هذا المبدا وغياب الالزاميه في الفصل هذا. تعليقك كأستاذة قانون. احترام المبدأ على الأقل أنا أعتقد أنه هو تدعيم للمكاسب اللي جيت بها الفصل 46 من الدستور. احنا نعرف كلنا أنه الفصل 46 من الدستور أقر أن تسعى الدولة على احترام التناصف في المجالس المنتخبة. ومبدئيا كذلك في نفس الفصل الفقرة الأولى تم إلزام الدولة على دعم مكاسب النساء. أنا أعتقد أن التناصف هو مكسب من مكاسب النساء والتناصف هو تحقيق للمساواة وضمان لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في تحمل المسؤوليات بما أنه هذا كله موجود في الفصل 46. أنا في اعتقادي أنه المشروع القانون الانتخابي بالنسبة للانتخابات المحلية والجهوية أقر التناصف العمودي والأفقي وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه احنا كنا طلبنا بإقرار التناصف العمودي والأفقي في القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات ولكن كنا نعلم أن المشرع لم يعتمد التناصف العمودي والأفقي. أستاذة سمحني كقصيت عليك أن نوضح للسادة المستمعين إيش معناها تناصف أفقي وإيش معناها تناصف عمودي. التناصف الأفقي والتناصف العمودي أنه مش ممكن أنه نقتصر على وجود نساء صلب القائمات باعتماد التناوب يعني امرأة ورجل ولا رجل وامرأة وربعهم الكلهم وإنما يلزم تكون فما نساء على رأس القائمات. وهذا طبعا مهم. تعرف أنت أنه في انتخابات المجلس الوطني التأسيس سنة 2011 كان 7% من النساء على رأس القائمات. في انتخابات 2014 كانت فما 12% من النساء على رأس القائمات. ورغم كل المجهودات اللي قام بها المجتمع المدني رغم إقرار التناصف الدستور الأحزاب السياسية ما تعتمدش التناصف على رأس القائمات وهذا يعني أنه النساء باش تكون غائبة مرة أخرى في المجالس البلدية والجهوية. علما وأن طريقة الاقتراع اللي تم اعتمادها اللي هي الاقتراع على القائمات باعتماد أكبر البقايا نعرف أنه في الطريقة هذه القائمات تنجح بمقعد ولا اثنين في أقصى تقدير. وكان بتبديش النساء موجودة على رأس القائمات معناها ممكن تكون الثانية ولا الرابعة فبالتالي صعيب ياسر باش تنجح. وإحنا نعرف أنه على المستوى المحلي والجهوي النساء متواجدة أكثر بكثير من المستوى الوطني وأنه على المستوى المحلي توا خاصة بعد ما أقر الدستور الجديد السلطة المحلية وأكد على الديمقراطية التشاركية من المفروض أن تكون النساء متواجدة بكثافة في المجالس البلدية والجهوية حتى تكون هي تعمل على تحقيق أهدافها ومطالبها وتكون حاضرة في الفضاء السياسي، خاطر انت تعرف انه مشكل كبير انه نساء فما اشارت بالاحباط بعد الانتخابات، حست انه تم اعتماد تم معناها المولدات ليهم واستدعائهم باش تكون في الاحزاب، وبعد الانتخابات الاحزاب تخلت عليهم وخلتهم كلهم رجعوا اما للجمعيات الخيريه والا للدار نظرا لقله تجربتهم في المجال السياسي. به استاذه كلام مهم برشا، وقت اللي نحكوا على الفصول القانونيه كما هي معناها شنو تقر احترام مبدا التناصف بين النساء والرجال. دائما الفصول القانونيه واضحه، لكن دائما الاشكاليه وين في تطبيقها؟ مثلا ديما نرجع للاستناد للفصل 22 من مشروع قانون الجماعات المحليه للانتخابات البلديه، اللي تقول تقدم الترشحات لعضويه المجالس البلديه والجهويه على اساس مبدا التناصب بين النساء والرجال وقاعده التناوب بينهم داخل القائمه، ولا تقبل القائمه التي لا تحترم هذا المبدا. معناها لهنا هل انه الهيئه العليا مستقله للانتخابات سنة 2011 وسنة 2014 باهي لهنا ما تحترمش التناصف ما تكونش مقبولة من قبل الهيئة العليا. هنا لقينا تجاوزات، معناها الهيئة العليا مستقلة للانتخابات يلزم تقوم بدورها في احترام المبدأ. معناها في وقت اللي نقولوا طبعا هي الثغرة على المسار الانتخابي من بداية إعلان النتائج، فبالتالي هي مسؤولة على احترام القواعد هذه وقاعدة التناصف العمودي والأفقي القائمات الانتخابية، ما فماش يكون آخر. وكان بما أنه الهيئة بإمكانها أنها القائمة اللي ما تحترمش التناصف تسقطها تطيحها يعني. إي مدام راهو فهمت عليا معناها هكا مهم جدا أنه وإحنا شفنا الناس اللي تقول لا ما يتم تو ما يتمش احترام التناصف، شفنا أنه سنة 2011 وقت جاء المرسوم عدد 35 ينظم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأقر التناصف، فما كثير من الأحزاب والقائمات يقولوا لا مع الناس نساء، وبعض في الآخر كثير من النساء كانت موجودة في القائمات ومعناها على قدم المساواة مع الرجال. وهذا ما يساعد على تغيير العقليات، يعني أنا أعتقد أن التناصف دخل في عقليات التوانسة وبدا شيئا فشيئا يحترم، خاطر شفت أنت حتى في بعض الأحزاب الأنظمة الداخلية لبعض الأحزاب تعتمد التناصف ولا تقر بضرورة اعتماد التناصف إن أمكن ذلك. هذه مرحلة نحو ضمان التواجد الفعلي للنساء في مواقع القرار، وهذا هو اللي نطالب به كنساء وكنساء تطمح إلى المواطنة طبعا. به أستاذ، قبل ما نعطي الكلمة لسيف عبيدي ممثل عن شبكة مراقبون، لو قبل لكن عندنا تدخل للسيده مباركه الابراهيمي عضو عن نائب عن مجلس الشعب من جهه سيدي بوزيد عن الجبهه الشعبيه، حكيت قلت المبدا التناصف معناها سيء مبدا واصبح من الماضي، معناها القانون والدستور اقروا في فصل 46، لكن قلت لك الاحزاب السياسيه مازلت ما امنتش بالمبدا هذا، مازلت سامحني في الكلمه تخزر للمراه بنظره دونيه وما تحبش تعطيها مكانتها خايفه لانها المراه تكتسح كل المجالات. كلامها صحيح، على خاطر مع الاسف الاحزاب السياسيه هم اللي توا يكرسوا في النظام الابوي يعني والتوزيع التقليدي للادوار، يعني هم ما يحبوش يتخلاو على مناصبهم رجال. انت تعرف انه في الاحزاب اللي عندنا الكل مبدئيا فما ثلاثة نساء على رأس الأحزاب، والباقي كل نساء عندها وظائف تنفيذية ما عندهاش مسؤوليات، وإلا فما أحزاب تكون منظمات تابعة للحزب وتبقى كان وجيتو معناها تبقى فيه نساء تتواجد وتنشط، وفما منظمات وقت اللي باش تحكي على حقوق النساء وعلى وضع النساء تكون لجان فيها تتعلق بالمرأة والأسرة، وكأنه هي المرأة ما عندها تواجد حتى في الفضاء السياسي كان بارتباط بالأسرة. احنا نحبوا المواطنة ما نحبوش نحبوا الأسرة، معنا حتى مانع واعتبرنا مهم جدا، لكن زادا نحبوا الوصول إلى المواطنة، خاطر لو كان مش ممكن نحقوا الديمقراطية لو كان ما نحقوش المواطنة الفعلية لكلا الجنسين. بي أستاذ سيف عبيدي عن شبكة مراقبون، عنده ما يسألك؟ لا مش عندي ما نسأل، مدام انتخابات عسلام الساعة انتخابات 2011 ما كانش عسلام انتخابات 2011 ما كانش تم حتى فصل يفرض التناصف الأفقي والعمودي في نفس الوقت. لا طبعا صحيح، لكن انتخابات 2011 يقول اي مولانا على القاعده القانونيه، وانت استاذ قانون مثلا انت استاذ قانون بالضبط، القائمه تسقط لكن القائمات ما ثمش حتى قائمه ما احترمتش، نحكي هنا من ناحيه قانونيه، احترموا هما مبدا التناوب، لكن على رؤوس القائمات ما فماش حتى قائمه كانت على راسها او استثناءات، كنا نحكوا 12% 7% 2011 7% راسها نساء، معناها هذايا استثناءات 7% على 100% معناها استثناءات، تسمى هذايا شاذ وليس شاذ ولا يحفظ يحفظ ولا يقاس عليه، لكن لهنا مدام مشروع قانون الانتخابات مشروع قانون الاساسي للانتخابات المحليه 2015 جديد هذا اللي تخدم فيه ديبارتمون تاع الجامعات المحليه تاع سي مختار الهمامي، يخدم فيه سي مختار الهمامي، يحكي الفاصل 22 اللي كان يحكي عليه المقدم كيلاني، تقدم ترشحات لعضويه المجلس البلديه والجهويه على اساس مبدا التناصف بين النساء والرجال وقاعده التناوب بينهم داخل القائمه، ولا تقبل القائمه التي لا تحترم هذا المبدا. لكن لهنا هاو احنا كمجتمع مدني نحكوا على الفقره الثانيه ونحب نزيدوا يصير التعديل في الفاصل 22 يتم، يقول لك يتم بالضبط، وفي حاله كان عدد بالضبط وفي حاله كان عدد المقاعد المخصصه للدائره الانتخابيه فرديا يتم استثناء مبدا التناصف لفائده المترشحات على تلك القائمه. علاش لهنا هذا احنا مازلنا نحكوا حتى على الـ على الـ على, الـ على سمحي مدام على النصف الثاني اي تسمعي ما سمعتش فيك جوست على النصف الثاني من من من مشروع القانون مشروع الفصل 22 لهنا احنا حتى نحبوا تعديل انه حذف هالاستثناء المتعلق بالقوائم الحامله لعدد فردي من المقاعد. شو ما فهمتش؟ ما تنجمش استثناء كان موجود هذا في 2011 لانه فما دوائر انتخابيه تو باش تولي مجالس بلديه فيها خمسه مقاعد كاو كيفاش باش تعمل؟ خمسة مقاعد ممكن تكون ثلاثة نساء وزوز رجال، قائمة فيها ثلاثة نساء وزوز رجال مقبولة، وقائمة فيها ثلاثة رجال وزوز نساء كيف العكس مقبولة، خاطر فما مجالس اللي هي صغيرة يعني، وانت تعرف انه القانون حدد عدد أعضاء المجالس البلدية حسب المنطقة والبلدية بالضبط، ما تنجمش مش استثناء، هو استثناء يرجع إلى الضرورة يعني تقيده الضرورة وتؤكده نظرا لوجود بلديات صغيرة ما فيهاش عدد وافر من الناس من الناس حتى لين تولي تعتمد القائمات المتساوية وليس القائمات الفردية. به أستاذا وقت لي نحكوا على قانون كيما هكا في صورة ما معناها لم يقع الاحترام أساتذة معناها القانون أيضا أنتم كمتابعين لكل الإرشان وتعرفوا الانتخابات صايرة في بلادنا أيضا حقوق للمرأة والد خايف على تقول لك على عدم احترام المبدأ هذا، شنو تنجموا أنتم تعملوا في المجال هذا؟ قولي أنت تعرف اللي فما المجتمع المدني كان عنده دور كبير في الانتخابات في مراقبة وملاحظة الانتخابات، والمراقبة الانتخابات تفترض أنه الناس تراقب الانتخابات من الأول من بدءا من تقديم الترشحات، ولابد من المنظمات أنها تتحرك وتضغط من أجل احترام التناصف. ومبدئيا ليزي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بإلغاء القائمات اللي ما تحترمش التناصف، وتولي وقتها ترجع لتعمل قائمات تتكون قائمة جديدة تحترم التناصف والتناوب. واضح جدا، مشكورة أستاذة حفيظة شقير أستاذة في القانون الدستوري على التدخل معنا، شان نهارك زين. عايشك بسلامة، باي باي. نرجع لضيوفي في الحصة أستاذة مدام هاجر عادل اللي حاضر معنا عن جمعية صوت حواء، كنت تستمع في صوت الأستاذة حفيظة شقير، تعليقك معناها شنو ولدك؟ أنا نحب نرجع شوي للفصل 22 كتعليق وكتفسير أكثر. الفصل 22 نحب نقدم النقاط الإيجابية اللي فيه والنقاط السلبية. بكري الأستاذ قال اللي مبدأ يقع استثناء مبدأ التناصف في المترشحات، أنا أشوف هذه نقطة إيجابية. كيفاش مدام؟ طيب أنت تقدم على التناصف رأيك؟ أسمعني، هو في حالة احنا تناقشنا فيه هذا برشا وبعد استشارة عديد من المختصين. هي حتى احنا تناقشنا فيه نحكي على موقف الشبكة لانه نحكي على موقف منظمات تاع مجتمع مدني. الفصل بالضبط شنو قال؟ الفصل يقول وفي حالة كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية فردياً يتم استثناء مبدأ التنصف لفائدة النساء، معنى لفائدة المترشحات. هذا المبدأ لفائدة النساء. باش نرجع للنقاش. زميلتي مرام، زميلتي مرام تقولي عنا اتصال هاتفي على المباشر. الو، عسلامة. مع السلامة سيدي. مرحبا بك خويا الغالي. يعيشك عمر، راهيني معك. مرحبا بك خويا عمر. يعيشك، مرحبا بك ومرحبا بالضيوف نتاعك. مرحبا خويا، كنت تسمع فينا؟ والله انا كنت تسمع فيك من قبيلة، وديجا هو موضوع هام برشا. اذا كان احنا نحبوا نحكوا على تونس الديمقراطية وعلى نقولوا بلادنا بالحق عاشت معناها غمار التحول الديمقراطي، الموضوع هذا رو هام برشا، ويعطيك مصح اللي انتم تطرقتوا له. في الموضوع هذا احنا نقوله في 2011 كما حكى سي سيف الدين قبيله، اللي معناها احنا نساء في انتخابات 2011 نسبة 7% معناها. لكن هنو في 2014 معناها تحركت شوية النسبة تقريبا 33% معناها الحضور نتاع النساء في مجلس النواب. معناها نحن ديما نقولوا اللي النسبه هذه الحمد لله تحسنت، خاطر احنا وقت اللي نقولوا معناها التوانسه بنسبه 33% في فرنسا وفي بلجيكا راهو مازال عندهم 20%، ما عندهمش 30% حضور من المراه في لكن خويا عمر وقت اللي نحكوا على فصل 46 من الدستور اللي يقول تلتزم الدوله بحمايه الحقوق المكتسبه للمراه وتعمل على دعمها وتطويرها، ايضا تضمن تكافؤ الفرص وتسعى الى تحقيق التناصب بين المراه والرجل في كل المجالس المنتخبه. هو الفصل 46 راهو جاء الفصل 24 جاء مناقض تماما راهو في القانون الانتخابي، خاطر وقت اللي يقول لك التناصف كما حكوا جماعه قبيله حكوا على التناصف العمودي، التناصف الافقي ما حكوش عليه، فهمتي ولا؟ وبالرغم اللي الاحزاب وقت اللي قبلوا معناها انهم يناقشوا في الموضوع في التناصف الافقي قبلوه على مضض، خاطر هما اصلا ما يساعدهمش، معناها قبلوه عمودي انه انسان يكون واحد معناها امراه بعد راجل، وما حطوهمش باش يكونوا هما رؤساء قائمات في هذا اللي يعني معناها التناصف الافقي. خاطر احنا على غالب راهو يلزمنا ديما نرجعوا اللي نحن رانا عنا عقلية معناها ما تسويش بالمرأة والراجل في التمثيلية في سيد عمر معناها ضم صوتك الصوت النائب عن مجلس الشعب مبارك الابراهيمي اللي قالت مازالت عنا عقلية دونية للمرأة وما حبوش يحكوا على التناصف الأفقي، قال كيفاش المرأة تترأس قامة وكان تربح القائمة هذيك معناها المرأة هي اللي توصل. اسمع، هذه في علم الاجتماع رمي يسموها العقلية أبوية، معناها كيفاش بشر يحس اللي مراه هي اللي باش معناها كيفاش المراه هي اللي باش تراس قائمه، يحس في روحه هو اللي كفى، يحس في روحه هو اللي ديما خير من المراه، فهمتني ولا لا؟ معناها هما يحكوا راهم يحكوا على انهم باش معناها يكون تناصف، لكن راهو فعليا وامور جديه راهم تبقى معناها تبقى شعاراتهم هذه شعارات حزبيه، معناها تتنادي بالمساواه ويقول لك انا ناصر في حقوق المراه، لكن كي تجي للفعل باش تحط معناها امراه في رئاسه قائمه تبدا الحسابات وكيف معناها حديثهم يبقى كان مجرد حبر على ورق به. كان معناها النشطاء في المجتمع المدني شنو يلزموا يقوموا وباش يحاولوا انهم يكرسوا مبدا التناصف، ايضا احترام كل الفصول القانونيه. والله شوف اسمع، هو هنا راهو المرأة يلزمها معناها بالجمعيات اللي عندهم بالمنظمات المدنية كل رام هما اللي يلزمهم يسعوا باش يحقوا المبدأ هذا، وخاصة اللي نحن القانون بتاع الانتخابات البلدية معناها مازال ما تبناش بصراحة، يلزم معناها نحن نقول الجمعيات المدنية اللي تعنى بالانتخابات والجمعيات النسائية إذا كان وصلوا حقه المبدأ هذا في التناصف الأفقي في الانتخابات البلدية راهو يكون معناها إنجاز كبير ياسر. أما إذا كان مش يبقوا معناها في حد الشعارات وفي حد معناها أنك تنادي ما نظنش اللي باش معناها تكون حاجة كبيرة. واضح جدا، مشكور أخوي عمر على تدخل، خليك ديما تسمع فينا وإن شاء الله دائما الإضافة تحصل عبر موجة راديو رقابة الثورة. مرحبا سيدي. بسلامة، باي باي. نرجع لضيوفي في الاستوديو، سيف عبيدي عن شبكة مراقبون، ايضا المدام هاجر عادي عن جمعية صوت حواهت. فسروا لي معناها للزادة للسادة المستمعين مازالوا ما فهموش اش معناها التناصف الافقي والعمودي في القائمات. سيف عندك كلمة ولا هاجر؟ باهي سيف. هو مبدأ هي حاجة ما نصعبوهاش معناها. باش نشوفوا نعطوا مثال بسيط. مثلا حزب الفراشه، حزب الفراشه عنده 4 قائمات على 4 بلديات مترشح، مثلا على بلديه الرقاب، بلديه المكناسي، وبلديه المزونه، وبلديه مازن بوزيل على سبيل المثال. يلزم عنده 2 قوائم، تيت دو ليست، راس القائمه راجل، القائمه الثانيه مثلا امراه، القائمه الثالثه راجل، القائمه الرابعه امراه. به هذايا افقيا. وعمودي ايش معناها؟ معناها القائمه اللي جا فيها الاول راجل، الثاني اوتوماتيكمون يجي امراه، الثالث راجل، الرابعه امراه، الخامس راجل، السادس امراه. واذا كان راس القائمه الثانيه مثلا اللي هي مترشحه عليها راسها على راسها امراه، الثاني راجل، الثالثه امراه، الرابعه راجل، الخامسه امراه، هكاك. هذا هو معناها عندك 4 قائمات في 4 بلديات، يلزم عندك 2 قائمات فهم يترأسوهم نساء، وزوز قائمات يترأسوهم رجال. وهذه هي الإشكالية. وين وقت اللي نشوفه في الانتخابات التشريعية أستاذ مدام هاجر، الانتخابات التشريعية اللي فات ديما معناها عارفين معناها هي رأيو نورمال معناها ماتيماتيك معناها حسابيا حسابين شنو صار. كما كان تحكي الأستاذ بكري يقول لك لأنه احنا النظام الانتخابي على أكبر البقايا، كما كان تحكي الأستاذ ايش معناه على أكبر البقايا؟ معناها اللي يجيب نقسمه على العدد، اللي يجيب مثلا 10,000 صوت من الأول، 10,000 صوت هذاك يجيب لك مقعد، يجيب 10,000 القائمة المترشحة، ويفضلوا الفواضل هذوكم البقايا، أكبر البقايا. ايش معناه أكبر البقايا؟ اللي عنده أكبر فاصل بعد المقعد معناها عنده جاب 10,735 صوت، 10,000 يجيب مقعد، والثاني عنده 10,235 صوت، معناها اللي جاب 10,735 صوت يجيب مقعد، والاخر يجيب 2 مقاعد، والاخر يجيب مقعد برك. واللي عنده 800 صوت ها باش نعطيك على اكبر البقايا، اللي عنده مثلا 8,000 صوت واللي عنده 700 مقعد يجيبوا مقعد مثلا. هذا اكبر البقايا. الحزب السياسي تحسب لهنا، حزب برشا الحزب السياسيه سامحني عليه، رؤوس القائمات حطوهم كلهم رجال، لانه المقعد الاول مضمون، الثاني ماهوش مضمون. هذه النقطه الخلافيه استاذه هاجر. وقت اللي نحكوا زيد النقطه اللي كان اكدتها المباركه عوينيه مباركه البراهمي، قالت ديما المكان الاول في القائمه مضمون. هكا علاش احنا نطالبوا بالتناصف الافقي، باش يبدا فما كيما قد نساء رؤساء قائمات كيما رجال، باش القائمه تتعدى اوتوماتيكمون تتعدى المراه خاطر هي رئيس القائمه. هكا علاش يلزم يكون فما تناصف افقي. طالبونا يا مدام حاجه اخرى عاد هذه تو صيها وعاد صي ضمنيه في الفصل 22. لا ما ضمنيش الفصل 22 حاجه اخرى. انا نشوف يلزم الاحزاب اكهو. انا شوف انت في الفقره هذا ايش تحكي لك عمودي، يقول لك لا تحترم القائمه التي لا تقبل القائمه. هو ثم مقترح نتاع اعاده صياغه الفقره، خلينا اكل مارج هذيك فهمت في التناصف الافقي. معناها الزمنا الاحزاب اكهو لهنا بالطبيعه باش تكون اكثر الاكثر رؤساء القائمات. هو ثم لهنا الهيئه العليا المستقله للانتخابات طالبت وزارة الداخلية اللي هي تحضر في مشروع القانون واللي باش يتعرض من بعد، طالبة تعديل إعادة صياغة الفقرة. يقول لك إعادة صياغة الفقرة الأخيرة لإكسائها الصبغة الإلزامية وتوضيح آثارها القانونية، ويقترح دمجها مع الفقرة الأولى. أنا هي الفقرة الثانية هي كنت تلتزم الأحزاب والائتلافات التي تتقدم في أكثر من دائرة انتخابية باعتماد التناصف بين النساء والرجال على رأس القائمات. هذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقترح أن الفقرة هذه تطلع الفقرة الأولى تولي كاملة، باش تولي تقدم ترشيحات لعضوية المجالس البلدية كذا على أساس مبدأ التناصف، باش تولي على قاعدة تناوب بينهم داخل القائمة، باش تولي عندها إلزامية قانونية، إكسائها الإلزامية القانونية. فهمتني؟ وهذا نجم حتى نضيف نقوله وتعتبر لاغية كل قائمة لا تحترم مثلا أيوة تعتبر. وهذا هو مربط الفرس وقت لنحكو على القائمات التي لا تحترم مبدأ التناصف العمودي. لنعود نذكر هو موضوع حلقتنا اليوم، هو المناصرة للتناصف في المجالس البلدية. سيف انت كنت حكيت على معناها قانون الجماعات المحلية للانتخابات البلدية في بتاريخ 30 أكتوبر 2015 أكد مختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية خلال أشغال إطلاق الاستشارة الوطنية مع وسائل الإعلام حول مشروعي قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية، أكد على أهمية أنها تراعي القائمات المقدمة في كافة الدوائر الانتخابية المحلية من طرف الأحزاب والمستقلين مبدأ التناصف الأفقي العمودي. معناها أكد هو على ضرورة أنها القائمات، معناها قبل ما نتعدوا للانتخابات يلزم تكون فما رقابة كلية على كل القائمات المقدمة، ونحاولوا معناها نشوفوها قائمة وقائمة هل أنها احترمت مبدأ التناصف الأفقي والعمودي ولا سيف كمعناها حاجة إجرائية معناها سهلة إن النجم يقوموا به ولا لا؟ ولا هو كليني راه نحترمه سي مختار صديقنا كل شيء، لكن سي مختار يأكد ما يأكدش هذي الكل حسب رأي حديد زايد فهمني شو معناها، لأنه ما تنجمش تلزم تعطيها صبغة إلزامية شيء إلا بنص قانوني واضح واضح المعالم عنده الصفه القانونيه الواضحه. اش معناه عنده الصفه القانونيه معناها الفصل 46 ماهوش واضح؟ لا، فصل 46 هذاك دستور، دستور حاجه وهنا القانون ما نعرفه. الدستور هو الدستور هو الجبه الكبيره نتاع القوانين، لكن هنا القوانين تتخصص في المواد، يعني هنا قانون انتخابي فهمني قانون انتخابي لهنا الدستور يقول اللي يحب عليه، راه الدستور على عيننا وراسنا، لكن الدستور ماهوش نص اعلى في دستورية القوانين، هو اعلى مادة قانونية، لكن ما عندوش الطبع الالزامي في علاقة بقضية صغيرة في علاقة بتناصف افق وعمودي. بالدستور ما نجموش نطيحوا قائمات، راه نحبوا ولا نكروا، يلزم هنا المشرع اللي باش يحط قانون انتخابي، مشروع قانون انتخابي لهنا يلزم يعطيه الصيغة ولا الصبغة الالزامية ويلبسه الصبغة الالزامية قانونيا، معناها يحط حاجة واضحة نص كلارينات واضح يلزم القائمات المترشحة من أحزاب ولا ائتلافات يعطيها الصبغة الإلزامية، أنه تلزم القائمات المترشحة بمبدأ التناصف الأفقي والعمودي. لهنا نحبه تكست واضح كلارينات بين ما يستوجبش معناها التحليل ونتفلسف عليه ونقوله مخرج قانوني ومدخل قانوني وهات نشوفه وهات نناقشه، أعطيه الإلزامية القانونية وغادي في قانون العقوبات أعطيه عقاب واضح جدا. سيف أستاذة هيثم ما زلت حاضرة معنا في الحصة، وقت اللي نحكو على المرأة رغم كل هذه الهينات رغم كل المشاكل الموجودة ومعناها والغياب تمثيليتها في كل المجالس المنتخبة، قادمين على استحقاق جديد في بلادنا هو الانتخابات البلدية، المزنة ما نعرفوش بالضبط، كنت أكدت لي موجود خارطة الطريق، كنا حددنا أنه بتاريخ 4 أفريل 2016 العام الحالي أنه معناها نحط كل القانون الانتخابي أنه يكون حاضر موجود في الرائد الرسمي، لكن عديد الأخبار المتواترة عديد القرارات واللي الناس ما فاعتوا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقول لك ما نجموش نوصلوا من هنا لتاريخ 4 أفريل 2016 إن باش نوصلوا الموعد الانتخابات البلدية. كيفاش المرأة رغم قلت لك المشاكل هذه الكل يلزم تمن بروحها وتتقدم هي وتفتك بلاصتها باش تكون حاضر في المجالس البلدية، ما تستناش رجال يكونوا هما يجوها ويقولوا لها ايش قولك تشارك معنا في القائمة الفلانية؟ احنا في الاطار هذا ان شاء الله الحصة متاعنا هذه يكون عندها دور كبير في توعية المرأة، اكيد باش نرجعوا في حصص اخرى ونزيد نحكي في توعية المرأة بالتناصف باهمية دورها، وخلي المرأة تؤمن شوية بقدراتها وان شاء الله نوصلوا نحق وتناصف افقي ان شاء الله. معناها انت شاده صحيح في التناصف الافقي سيف معناها الهيئة دور الشبكات اللي تراقب في الانتخابات معناها لمحة صغيرة، كيفاش تعاملتوا مع الانتخابات اللي فات في بلادنا سواء تشريعية رئاسية، وهل انه بالرسمي ولا معناها قارين احساب لعدم التجاوزات في كل الانتخابات؟ والله هو كليني راهو انا كشبكه مراقبون ولا حتى الجمعيات والشبكات الاخرى اللي تخدم على مراقبه الانتخابات ونحكوا على الانتخابات. احنا في مراقبون معناها المراقبه ما تصيرش كان يوم الانتخاب هاك تشوف عندنا مقترحات نتاع مشاريع القوانين نتبعوا فين بالمشروع بالاضافه هذه خدمه المجتمع المدني تبدا من هنا. ونحن ديما السيكل الالكتورال نحكوا نقولوا راهو من القوانين الى انه معناها اخراج نتائج للعموم بعد الاصلاحات اللي تصير بعد الانتخابات. عندنا السجل الانتخابي مازال مشكله كبيره ونشوفوا العائق الكبير والدابه السوداء نتاع الانتخابات في تونس والسجل الانتخابي فيه مشاكل. هنا المجتمع المدني يخدم عنده دور كبير باقي يخدم في خدمته. لهنا على نحب على مساله التناصف انا نعتبر واغلبيه الناس اللي في المجتمع المدني وتنشط في المجتمع المدني تعتبر ان هذه النقطه ما فيهاش رجوع ونعتبرها مكتسب صحيح وما فيش حتى تراجع لانه حتى نسخ منذ النسخه الاولى نتاع مشروع القانون لانه تعدى بعده مراحل مشروع القانون هذا وصار فيه برشا تعديلات وتوا عند رئاسه الحكومه هو باش يشوفوا رئاسه الحكومه والوزراء باش عاد على انا ناكد اللي الفصل 22 هذا باش يتعادى فيه مبدا التناصف الافقي والعمودي زوز لكن ديما ناكدوا على هك الصياغه القانونيه انه تعطيه الصبغه الالزاميه. حاجه اخرى راهو ما نجموش نحكوا على انتقال ديمقراطي حقيقي ما نجموش نحكوا على انه باش تتحسن وضعيه البلاد من غير ما نحكوا على مجتمع مدني قوي يراقب. اكيد باش نرجعوا للنقطه زميلتي مرام تقول سيف سامحني بس عليك زميلتي مرام تقول لي عندنا اتصال هاتفي. الو عسلامه. ألو مرحبا كيراني عامك مبروك أنت وسيف ومدام هاجر ومرام وكل من حاضر معك. كل عام وانت حي بخير أختي. نقطة تنظيمية فقط أسمعني كم تليفون سكر الراديو بحذيك الصوت باقي تعاود برشا. باهي الراديو البعيد معاك أمي حبيت نتدخل في الموضوع اللي جبتوه اليوم. يا أخي نحب نفهم حاجة التناصف اللي تحكوا عليه ندرى هو تناصف في العدد وإلا في النفوس على خاطر إذا كانوا تناصف في العدد معناها نصف نساء ونصف رجال هذه مقدور عليها أما إذا كانوا تناصف في النفوس سامحوني الكل الحاضرين معاك والناس تسمع فينا هو كيما نحكوا على ديمقراطية معناها حديث نظري على خاطر كيما قالوا بعض المتدخلين قبيلة وكيما حكيتوا نحن رانا مجتمع ذكوري بس نحكي على رجال مانيش بس نحكي على نحن في مجتمع ذكوري مازال السلطة الراجل هي اللي تحكم معناها لو مثلا نحكوا على المجلس البلدي نتاعنا نتاع الرجال دي المرأة واحدة اللي تأسس المجلس البلدي عندها سلطة وإلا نفوذ. حاجة أخرى في في في 2003 2004 لحد عملنا مجلس بلدي موازي وكنت أنا من الأعضاء اللي فيه ده السلطة اللي عطوهالنا هي سلطة صورية للمرأة حتى اسمية معناها الرئيس وغيرهم كلهم رجال والمرأة هي معناها هيك سلطة شرفية معناها كيما في بلادنا معناها كيما نحكوا على الديمقراطية كيما نحكوا على كل شيء المناصبة في المجلس البلدي حكاية صورية على خاطر تو مثلا في تونس وزارات الريادة كلها عند رجال المرأة شنو عطوها عطوها وزارة السياحة عطوها وزارة المرأة وكهو أعطيني سلطة فعلة ولا وزارة فعلة فيها المرأة معناها نحن الحديث هذا الكل اللي نحكوا فيه هو من مأمول من حوايج نتمنى انها تتحقق من حوايج نحلموا انها نوصلوا لها اما في ارض الواقع اللي نحكوا حاجة ونحلموا بحاجة واللي موجود للأسف للأسف حاجة اخرى المرأة ما لاقي السلطة نتاعها كان في المؤسسات في الله في الجمعيات والعمل الجمعيات واضح اختي مثلا صوت حواء كلها نساء ويعطيهم الصحة عملوا بارش حوايج باهية عندنا برشا جمعيات زاد اما ديما الفاعل الاساسي وسامحوني راني مانيش معناها مانيش نحكي بال فما التمييز اما الله غالب رانا نحنا في تونس التو مازالت عندنا النعرة الذكورية هي اللي تحكم عندنا الراجل هو السيف حتى لو كان امرأة في حتى ابسط حاجة في مؤسسة صغيرة يبدا ديما المرأة يا تدي سكرتيرة يا تدي حاجة أخرى بعمرها ما كانت هي نائب رئيس بعمرها ما كانت هي معناها عندها سلطة معناها نحن المرأة ديما حضورها شرفي حبينا ولا كرهنا كيما قلت لك كيما حكينا واضح واضح صوتك صوت معناها فهمنا التساؤل نتاعك مشكورة على الاتصال الوقت بدا يداهم فينا خليك تسمع فينا إن شاء الله تلقى الإجابة يعني مشكورة سيف هاجر أكيد الوقت بدأ يزربنا قلت لك حكيت المتدخلة قلت لك اكيد مبدا التناسق نجم نلقوا قائمه فيها نساء ورجال، لكن النفوذ ساعات مش هو، معناها ساعات نلقوا نساء حضورهم بشكل فقط في القائمات المنتخبه. هو اذا كان نحكوا على تناصف افقي ما عادش باش نحكوا على حضور شكلي، باش تولي مراه رئيس قائمه بطبيعه مسؤوله، هيك اللي نحن نسعوله توا. سيف هذا هو انا حبيت نتعمق اكثر، هذا هو انه التناصف الافقي ان المراه معناها اوتوماتيكمو القانون يخول لها انها تكون رئيس قائمه باش تترشح اوتوماتيكمو باش يكون عندها نسبه اكبر معناها داخل المجالس المنتخبه حاجه، لكن انه اللي معناها النظره النسويه اللي بزايده شوي دوزه، فهمتني ديما هذه عندنا معها، حتى احنا انا واحد من الناس عندي معها اشكال انه والله هاو القوانين حاولوا الناس كل كرجال كان سامع عنيش مشكله انه ندافعوا وانه نعملوا قوانين من نوع هذايا انه لتمكين المراه، لكن البكاي ياسر زاده مش باهي راهو المستمع والاختنا وفاء المراه تفك يلزمها يزمها تفك بلاصتها زادة، ما تستناش أن الناس تعمل القوانين وتعمل التشريعات وكذا وجو إيجا بالسيف زادة نفرضوا أو المرأة والله مسكينها، ما المرأة ما هيش مسكينة، المرأة كيما الراجل كيما المرأة، الناس اللي تؤمن بالحق بدور المرأة وبفعالية المرأة ما يزمهاش تبكي، يزمها سور تيران تخدم، يزمها تفك بالسيف المرأة تفك وتفك عن جدارة مش لأجل أن نمكنوها والله باش نعملوا التصوير هاي المرأة والله بصلي عن بيعلينا محلانا هاي المرأة، لا يزمها المرأة تفك عن جدارة كيما الراجل زادة، مش لأنه راجل ومش لأني عقلية ذكورية وعقلية أبوية لأنه الراجل هو يشد الرئيس، لا مش هكاك، احنا نحبه باش نطور البلاد هذية أنه الكفاءة والأجدر أكيد هو اللي يشد مبدأ الكفاءة. في نقطة أخيرة، هل متفائلين خارطة الطريق اللي كانت رسمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البلدية بتاريخ أكتوبر 2016، وإلا تقولوا مستحيل أنها باش تصير وباش تكون فرصة أخرى لكم أنتم كجمعية نسائية مدام هاجر أنكم تكملوا في نفس الحملة المناصرة وتحاولوا أن كل القائمات تكون موجودة عليها النساء واحترام مبدأ التناصف الأفقي؟ احنا نتمنى انه الانتخابات تصير في وقتها والقانون يكون حاضر قبل 4 ابريل 2016 كما حطته الهيئه العليا المستقله للانتخابات، ويكون قانون نص قانوني موجود في الرائد الرسمي. واذا كان ما صارش معناها وصلوا عملوا الانتخابات في اكتوبر 2016 صارت تكون فرصه اكبر باش نخدموا اكثر ونوصلوا اكثر للتحقيق حمله المناصره. واختي هل لكم في برنامج لكم باش تعملوا لهنا في مدينه الرقاب ندوات باش تقعدوا مع نساء باش تحكوا مع ممثلين عن حساب لهنا؟ شنو الخطوات القادمه في هذا المشروع؟ اكيد احنا عندنا السيت ويب ان شاء الله كان نوصلوا نحضروه تو نعطوكم السيت نتاعه وتنجموا نجم الناس كل تدخلوا له وتشوفوا. فما برشا حوايج اخرين باش تكونوا في اطار حمله المناصره المشروع نتاعك. اكيد ان شاء الله باش نتبعوكم ونشوفوا وصلتوا في البرنامج نتاعكم. سيف بخصوص الانتخابات البلديه متفائل انها تكون في وقتها ولا لا؟ مش مساله تفاؤل هيك لاني هو احنا نتمنوا حتى نتمنوا في اكتوبر معناها، لكن كل مؤشرات لكن المؤشرات صعيب شويه وهذا مش حاجه مش معناها حاجه خايبه باش نبدو نبكوا راهو. انا احنا من اول عن عام ولا اكثر من عام قلنا راهو الانتخابات صعيب شويه في 2016 نتصوروا في بدايه 2017 في جانفي، لكن راهو مش مستحيل انا نعملوها في ماهوش مستحيل. الهيئه العليا المستقله للانتخابات في 16 شهور الاشكاليه حاليا وين متسايره سيدي؟ ما فيش اشكاليه لهنا جوست يحضر القانون، لانه مشكل القانون الانتخابات راهو باش نحكوا على انتخابات محليه راهو مش كان قانون الانتخابات برك راهو هذا الناس اللي يغيب على وعي بعض العباد. عنا قانون الجباية، عنا الواد فينانس، الواد فيسكاليتي، عنا مشروع قانون الجامعات المحلية مع قانون الانتخابات، أربع قوانين راهم لازم يحضروا قبل الانتخابات. إن شاء الله منجموش نعملوا انتخابات من غير قوانين منظمة أخرى. ألف خطوة لا تنجيزة. أكيد سيف ألف نعم. خطوة ولا تنجيزة، وأنا بدوري نقول إن شاء الله المرأة تكون مسؤولة على كل معنى الأمور في جهتها، تكون ذات سيادة. أكيد المرأة عنا هنا طبيبة، عنا أستاذة، عنا معلمة، عنا فرملية، عنا في كل المجالات، لكن زادة هي في دورها يلزم تمن بروحها كما قال سيف، ما تنبقوش نبكوا على طليل، ويلزم المرأة هي تفك معناها المساحة. هنا أنا في الاستوديو احترمنا مبدأ التناصف تناصف أفقي، عنا سيف حاضر، عنا مدام هاجر حاضرة، كان بيودنا انه بشكون زادة مبدا تناصف في التليفونات، لكن على غالب الالتزامات معناها الساده اللي كانوا مش يكونوا حاضرين معنا عبر المباشر ما كانوش حاضرين. ان شاء الله المراه كما قلت تكون ممنة بدورها، وباش نتبعوا ايضا في راديو رقاب الثوره لكل الانتخابات البلديه، ايضا لكل القوانين اللي تنجم تكون في صالح المراه. الفصل 46 يكرس مبدا التناصف، الفصل 46 يكرس مبدا تكافل الفرص بين المراه والراجل. اخر كلمه نكمل بها شاعر محمد صغير ولد احمد قال: نساء بلادي نساء ونصف. ان شاء الله الناس الكل نمنوا بالكلام هذا كما قالت الأستاذة مبارك عوينية، إن شاء الله ما يبقاش كلام حبر على ورق وجيس شعارات سياسية، والأحزاب الحق يلزم هنا تقوم بدورها وما تبقاش شعارات انتخابية فقط. مشكورين ضيوفي اللي كانوا حاضرين معنا اليوم، نعاود نذكر بيهم مدام هاجر عادي عن جمعية صوت حواء اللي هما أصحاب مشروع مناصرة لتناصف المجالس البلدية، مشكور على الحضور بالشراكة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، مشكور على الحضور. ايضا سيف العبيدي عن شبكه المراقبين، مشكور سيف على الحضور. وعن جمعيه مواطنه اكيد جدا، ونحن بدورنا المجتمع المدني يلزم نقوم بدوره على خاطر هو قوه اقتراح وقوه ضغط باش المراه تكون ممثله افقيا وبالتناصف في كل القائمات والمجالس المنتخبه وعمودين. ايضا يا سيف مشكور زميلتي مرام اللي عملتكم للبث، هذه تحيات كيليني من وراء الميكروفون. ان شاء الله رقاب ديما لاباس ونلتقي على محبه. مشاغل الجهة، تساؤلات المواطن، متابعة أهم الأحداث في 60 دقيقة على راديو رقاب الثورة. هذه الحلقة في إطار مشروع مناصرة للتناصف في المجالس البلدية تحت شعار البلدية مسؤولية كل امرأة، بتنفيذ من جمعية صوت حواء وبالشراكة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي.